بسم الله الرحمن الرحيم. ليس أكرم من الله سبحانه وتعالى، ولا أرحم من الله سبحانه وتعالى، ولا أفضل من الله سبحانه وتعالى، ولا أجل ولا أعلى ولا أكثر حاجة لنا إليه سبحانه وتعالى. السؤال الذي يعني أتساءله بين فترة وأخرى، ما حجم المعلومات المتأصلة في دواخلنا عن الله؟ يعني إذا أخذنا شرائح متعددة من المجتمع، أو خلينا نقول كل واحد يسأل نفسه، أنت ما مقدار معرفتك بالله؟ ما مقدار تعرفك على الله سبحانه وتعالى؟ ما مقدار قربك إلى صفاته واستشهادك بها وتعبدك الله سبحانه بها؟ كل ما كان الإنسان أقرب إلى الله كان أقرب للتوبة، أقرب للعمل الصالح، أقرب للإيمان، وكلما ابتعد لا شك أن هذا سيقل. الخطوة الأولى في ذهني أن للتوبة هو أن تتعرف على الله، أن تعيش مع الله سبحانه وتعالى، تعيش مع صفاته. لا يمكن أن تدعو الله دعاء واحد موحد وهو له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى فأنت تكرر الله، ولا شك أن الله هو اسم الله العظم، لكن كلما دعوت الله بما يتناسب مع سبب دعوتك لا شك أنه أقرب. كلما ذكرت الله في كل موقف من مواقف حياتك لا شك أن الإنسان سيكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هي دعوة أن نقرأ في صفات الله، دعوة أن نتعرف أو نتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى. هناك صفات متعددة، مهم أن نقرأها، فكلما قرأنا في هذه الصفة النصوص التي فيها، معانيها، الشواهد التي ذكرت، الأحاديث التي تكلمت عن هذه الصفة على الخصوص، كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، كلما قرأنا أكثر كلما كان القلب أقرب إلى الله، وكلما كانت الطاعة أكثر، وكلما كان هناك حاجز كبير بين الإنسان وبين المعصية. حتى وإن وقع في المعصية ستراه عادة مباشرة. ليه؟ لأنه امتلأ قربا إلى الله وامتلأ إيمانا بالله سبحانه وتعالى. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير.